لو أن لك وليا مصلحا لأخذ المال ولم تمنع المالية صرفه، لكن التأخير إنما كان من قبلك أنت ووليك، فوليك هو الذي قصر في حق الولاية، وأما المال فتجب فيه الزكاة عن السنوات الماضية. يقول: ماذا نقول في سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر؟ نقول مثل ما تقول في سجود الصلاة المعتاد، تسبح بربك الأعلى، هذا هو القدر المجزئ في ذلك، وإن زدت عليه دعاء آخر فلا بأس به بحسب ما يناسب الحال في سجود الشكر. هذا يقول: كيف ندعو الناس الذين يعملون شيئا من المعاصي، وهل تبنى الدعوة على العلم، وهل الحكمة أساس؟ لم توجد الحكمة عند الداعية فماذا يفعل؟ هل يتركهم؟ أولا نقول لهذا السائل ولغيره: ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء موضعه، بمعنى أن الإنسان يتعامل مع الواقع الذي أمامه للوصول إلى نتيجة مرضية والقدرة على التأثير على الآخرين. فإذا رأيت إنسانا غافلا عن الصلاة لا تسبه، إنما رغبه في الصلاة وبين له الثواب المترتب عليها، فإذا أنه أبى فباستطاعتك أن تشعره بأنك ستسعى إلى من يعاقبه إن لم يستجب، فإن أبى فباستطاعتك أن تبلغ السلطة الذين يوقفونه عند حده ويؤدبونه. الله تبارك وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاث مراحل: الدعوة بالحكمة، والجدال إن احتاج الأمر إلى جدال، والجدال بالتي هي أحسن. فأنت تدعو بالحكمة وتعظ ثم تجادل، وهذه أمور ينبغي للإنسان أن يعود نفسه ويعوضها على هذه الأمور لكي يكون داعية نافعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا النموذج الأمثل. جاء أعرابي ودخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فذهب إلى ناحية من المسجد ورفع ثوبه وجلس ليفول، فصاح به الصحابة كما هو لو جاء إنسان الحين قدامكم تتسوون، وكل يصرخ من جهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، قالوا: تركوه تركوه، تعالوا ارجعوا، لا أحد يؤذيه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوه. لما انتهى الأعرابي من بوله وقام، دعاه بلطف وأجلسه عنده ورحب به وقال لأصحابه: اهريقوا على مكان البول دلوا من الماء، تنتهي القضية. لو أنه قام ترتب على هذا مفاسد كثيرة، بدلا من أن يكون التلويث في حدود 30 سنتي مربع صار يلوث مساحات كثيرة من المسجد، ويلوث ثيابه ويلوث بدنه، فالآن حصلت النجاسة في نقطة واحدة، صب عليها دلو من الماء وانتهت القضية. بقينا بالرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه بيوت الله إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. والسنة القضية فقط، ما في تعنيف ولا عتاب ولا شيء. قال هذا الرجل: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد، لأنه زعل على الآخرين الذين صاحوا عليه، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم أشفق عليه فدعا له وله بالرحمة. فكذلك ينبغي للإنسان، أي شخص يخاطب شخص لابد أن يكون حكيم، سواء كان رأيته متأخرا عن الصلاة أو يعمل منكرا أو غير ذلك من الأمور، لابد أن يكون الإنسان حكيما، ولا يعدم الإنسان الحكمة مهما كان. وينبغي للإنسان أن يكون متعلما عارفا بحكم ما يأمر به أو ينهى عنه، لا أن تأمر بأمر وأنت لا تدري ما حكمه، قد تنهى عن أمر وتظن أنه محرم بينما هو مباح، وقد تأمر بأمر تظن أنه واجب وهو مباح، فبهذا لا يقبل منك الناس ويكرهونك. فينبغي للإنسان أن يكون عالما بحكم ما يأمر به وما ينهى عنه حتى لا يقع في الغلط والخطأ. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. فلابد أن يكون إنسان على بصيرة، يعني على علم وفهم، لا أن يكون إنسانا جاهلا، فالإنسان الجاهل يفسد الأمور ويكره الناس فيما يدعو إليه أو ينهى عنه. يقول: الطواف هل يكفي عن السنة الراتبة؟ نقول: لا، السنة الراتبة سنة عبادة مستقلة، والطواف عبادة مستقلة وله سنة تابعة له، ليست داخلة في الراتبة، لكن الطواف يجزي عن تحية المسجد. يقول: هل يستحب للذي صلى الفريضة أن يغير مكانه لصلاة النافلة؟ نقول: إما أن يغير أو يتكلم أو يقوم ونحو ذلك، إن تيسر له أن يغير ولو بشيء بسيط فإن هذا مما ورد فيه، أن يقوم أو معنى أنه يتكلم أو يغير مكانه، حتى أنه لا يصل بين صلاة وصلاة. يقول: حفظت من كتاب الله تعالى 10 أجزاء، فهل أطلب العلم مع الحفظ أم أتفرغ للحفظ؟ نقول: بل أطلب العلم مع الحفظ، احفظ القرآن، خصص للقرآن أوقاتا للحفظ، وبقية أوقاتك التي لا تكون فيها مشغولا بالحفظ أطلب فيها العلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، يقولون: فحافظنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يقول: هل إخراج المني بغير الوسائل التي تدل على الجماع ختمه واضح، هل يعتبر معصية؟ نقول: نعم، لا يجوز للإنسان أن يقضي شهوته إلا فيما أباح الله، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من ابتغى قضاء شهوة الجنس عنده بغير زوجته فإن هذا من المعتدين، سواء كان بالعادة السرية أو بفعل فاحشة أخرى من زنا أو لواط أو بهيمة أو غيرها، فإن هذا كله من الاعتداء. هذا يقول: كنت من زمن قريب لا أملك مالا، وكنت أحب الإنفاق على قدر مالي البسيط، والآن قد رزقني الله عز وجل مالا وفيرا من فضله ولطفه، وأجد البخل والحرص على المال وعدم الإنفاق في سبيل الله، وأشعر أني قد فتنت بهذا المال وأخشى النفاق، فماذا أفعل حتى لا يكون هذا المال سبيلا لدخول قلبي لدخول النفاق إلى قلبي؟ عليك أن تعرف أن هذا المال ليس منك ولا بحولك ولا قوتك، وإنما هو من عند الله. وقارون أكثر منك مال بملايين المرات، مفاتيح خزائن قارون، مفاتيح الخزائن جماعة وعصبة كلهم ما يستطيعون حملها، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، يعني مفاتيح المستودعات والخزائن جماعة كلهم ما يستطيعون يشيلونها، فكيف يكون المال؟ قال له قومه: أحسن كما أحسن الله إليك، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. قال: إنما أتيته على علم عندي. ما ينظر للآخرة وثوابها، ولا يريد أن ينفق نفقة مشروعة، ولا يريد أن يحسن للآخرين، ويقول إن هذا المال حصل بحولي وقوتي لا بفضل الله ومنته، فما كان إلا أن خسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. فعلى الإنسان الذي أكرمه الله تعالى بشيء من المال أن يعرف أن هذا المال ليس من عنده، إنما هو من عند الله، وأن الذي أعطاك إياه يستطيع أن يأخذه بلحظة وتفقده بلحظة من دون حساب ولا إدراك، والله تعالى يعطي ويمنع، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، فهو الذي بيده الأمر. فعلى الإنسان أن يكون شكورا لله، وأن يجتهد في الاستعادة بالله من الشيطان، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان إذا رأى فيه خيرا، ومثل الحال التي تمر بها تدل إن شاء الله على أن فيك خير كثير، لأن الشيطان يؤذي أولياء الله ويحاول أن يوسوس لهم ويمنعهم، ويحاول أن يرغبهم في تنمية أموالهم وتكثيرها، ويشعرهم بأن كثرتها لا تتم إلا بمنع الزكاة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيجب على الإنسان أن يدرك أن المال مال الله تعالى، وأنه أمانة بيدك جعلك تتصرف فيه، فينبغي أن يكون هذا التصرف على وفق ما شرعه الله، لا أن يكون على خلاف ما شرعه الله، فتؤدي الحق الواجب فيه، وتجتهد في إخراج صدقة التطوع، وأكثر من قراءة الترغيب في الزكاة، والتحذير من البخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فالبخل أن تبخل على نفسك، ما بخلت على غيرك، لأنك مالك هو ما تنفقه وتتصدق به، والباقي مال للوارث يستلمه بارد، ما بذل فيه أي جهد. فالمال الذي يعتبر رصيدا لك هو ما تستهلكه أو تتصدق به في وجه المشروع. يقول: رجل طاف بالبيت هو وأهله في الطابق الأول شوطا واحدا ظانا منه أنه يكفي عن 7 أشواط، ثم تحلل وجامع زوجته فمال عليه. هذا هو أغرب سؤال مر علي. الطواف يعني محسوب بالأمتار بالخطى؟ طوف طوف بالكعبة، فطوف على الكعبة 7 مرات، هذا هو الطوف. أو الأفضل الإنسان أن يكون قريب من الكعبة، إذا ازدحم الناس لو كنت بعيد حتى لو كنت في الدور الثاني أو في الصف، لكن الشوط شوط واحد، الدورة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود تعتبر شوطا واحدا، سواء كان 100 خطوة أو كان 10,000 خطوة. على كل حال هذا الرجل أفسد عمرته وأفسد عمرة زوجته، فعليهما أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه في العمرة السابقة، يسمى هذه العمرة عمرة القضاء. وعلى كل واحد منهما أن يذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، هذا هو الواجب عليه. يقول: دخلت الصلاة خلف أحد المصلين وصليت الفريضة وهو يصلي السنة دون أن يعرف أو يشعر أو ينوي، فهل صلاتي صحيحة؟ نقول: لا، صلاتك غير صحيحة، لأنه لا بد أن يكون إمامك قد نوى أن يكون إماما، وأنت صليت خلف إنسان منفرد وما علم بك ولم ينوي أن يكون إماما لك، فحينئذ صلاتك لا تصح ويلزمك إعادتها. الإنسان الذي يريد أن يصلي مع إنسان دخل ووجده في المسجد يصلي، يريد أن يصلي معه مأموما، عليه أن يشعره بأنه يريد الصلاة معه حتى ينوي ذلك أن يكون إماما. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرتين في زمن واحد، أي شهر أو أسبوع؟ نقول: الإنسان كلما أتى إلى مكة ينبغي أن يكون على حال إحرام، هذا هو الأفضل. لو أن إنسان مثلا ساكن في جدة ويتردد كل يوم، أو ساكن في مكة وهو عمله في جدة ويتردد كل يوم، فالأفضل له أن يأتي إلى مكة محرما. كما أنه لو أن إنسان أتى وأدى العمرة وذهب إلى جدة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية، فنقول: تأتي بعمرة. أما ما يعمل بعض الناس من أنه إذا أتى وانهى عمرته صار يتردد على التنعيم كل يوم أو كل 3 أيام أو نحو ذلك لأداء العمرة، فهذا العمل ليس فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولا رغب فيه، وإنما أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. يقول هل من الأولى أن تكون الزكاة الواجبة أو الصدقة التطوعية لأخ أو أخت إذا كان محتاجا؟ نقول نعم هذا من الأولى، لأنها تكون صدقة وصلة. إذا كنت تصدق على قريبك المحتاج فإن هذا تحصل فيه على أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أجل ذلك.